ثمين من أبوك أو صاحب ربما يكره ربما يرغبه، لكن صاحب الدين ما دينه قفل عليهم الدكان، قفل عليهم البيت، قفل عليهم كذا، سعاهم من النيابة، علم يعني ما يشرده ويطالب بحقه ويكون يعني ماذا مطالبة عن قوة جدا إلى صاحب الوصية. صاحب الوصية ربما إذا ما أعطوه قال أمركم من الله واحد، لكن صاحب الدين ربما يشرده وهذا قوي جدا. الوجه الخامس، لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت مؤجل مؤجل فوق من غدا هنا نفوق ذكره أو لم يذكر، هذا أيضا أربع أوجه هذه قوية وكلها يعني ماذا يعتبر من أسباب تقديم الوصية على الدين كما في الآية. لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه، لكن الدين سواء كتب أو لم يكتب لتلفظ بها أو لم يتلفظ بها صاحب الدين سيأتيني، صاحب الدين سيأتي شاء أبا ذكر أو لم يذكر، تمام؟ بخلاف صاحب الوصية يحتاج إلى أن ينشئ هذه الوصية، يأتي واحد يقول أنا قد أوصاني، أي هل الوصية هل شو على ذلك ما بيها خلاص، لكن صاحب الدين إذا قال أين شغله يقول حقي وإلا فقد إلا حبس لا عمل لا، بخلاف صاحب الوصية لا ينشئها ينشئ عليها بخلاف الدين، الدين دين سواء كسب أو لم يكسب سيأتي طالبه الغريب ذلك. أنت هنا من الآن الكلام في الوصية، إذا الحقوق المتعلقة بالثالثة خمسة كما الأربعة والخامسة الآن وسادس. الحق الأول من حقوق الثالثة ما لا أخوة مؤنة تجهيز، وصاية مقدم مؤنة تجهيز وتكون على السنة، وتكون على السنة لا إفراط ولا تفريط. بعد أن يوسد الميت في قبره ماذا نعمل بعد ذلك؟ ننظر الديون المتعلقة بعين التركة، نخرج التركة حتى نقسمها، ثم بعد ذلك الحق الثالث الديون المطلقة سواء كان لله أو للآدميين، وإذا تعارضت فسنا نستطيع أن نؤدي هذا وهذا قدمنا حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة ودين الله على المسامحة. وكيف نقول بقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله حقا يقرأ؟ هل لا يقرأ ويؤدى إذا تيسر ذلك؟ بعد أن ننتهي من ذلك نتقرر للإذن للمال الموروث الوصية، نعم ملك الوصية الوصية ننظر هل أوصى بشروط الوصية أن لا يكون إيش بوارث وأن يكون دون الثلث إلا أن يشاء الوارث، وأيضا لو أوصى الوارث ويعني ماذا وأقره الورثة يبقى على نقطة هذه الوصية. فإذا انتهيت من هذه الأمور تبدأ الآن تقسيم التركة، هتنظر الآن المال الموروث ثم تبدأ تدرس هذه يعني ماذا تذكر الوارثون أو تذكر الوارثين وما يترتب عليه كما سيأتي إن شاء الله. الحق الخامس الأخوة قالوا إلى أربعة لكن هذا هو الخامس. الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو الإرث، خلينا ننسم ننسم الصورة خلينا نصورها الأب والإرث خلينا ننسمها وهو المال الباقي بعد ذلك إن بقى وإن لم يبقى ما تبقى شيء نقسم. إذا نغلت تركة الديون ويعني ماذا، أما إذا الوصية يعني تبقى شيء يسير، وإذا الوصية نفيت الوصية ما تبقى شيء تبطل الوصية، تبطل الوصية ويبقى المال إلى الوارث. إن تبقى شيء يسير ستأخذ الوصية تبطل لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص عندما قال لا يدري إلا ابنه أتصدق بكل مالي أو ثلث مالي، قال لا، قال الشطر، قال لا النصر، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أولادكم مقدم على غيرهم، تغني الناس وتذكر أولادك فما هي هذه الحكمة؟ فالله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فتبطل الوصية. بل حتى لو تبقى شيء يسير ولو لم تبقى الوصية وتبقى شيء نسيب لا يرجع الورثة، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تبقى الوصية ويرجع المال للورثة، وهو المال الباقي بعد ذلك فإنه يكون للورثة. وللإرث أركان تحققه وأسباب تقتضيه وشروط يتوقف عليها وموانع تمنعه بعد استيفاء سببه وشروطه. الآن هو محور الدرس، دخلنا الآن دخول في الدرس، هو الدرس بعد أن تقسم التركة يعني تخلي الحقوق، نبدأ الآن بدراسة المال الموضوع بعد ومن يستحقه، ثم نذكر شروط هذا المال أو شروط هذا الشيء المورود وشروط الإرث وأسبابه موانعه. وللإرث أركان تحققه، الآن نتكلم عن أركان، أركان هذا الإرث. باب أركان الإرث، تعريف الركن في اللغة وجانب السر الأقوى، ومنه قول سبحانه وتعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام: لو أن من بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقيل هنا القوة لو أن من بكم قوة قيل من الله سبحانه وتعالى، وقيل لو كان لي أولاد يمنعوني أو قبيلة تمنعني شيء قوي أتجه إليه. وتعرفون ماذا سبب هذه الآية عندما أتى إليه قومه وأرادوا أن ينالوا من ضيوفه، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ليحميني منكم ومن أفعالكم الرديئة الرديئة. ويأتي بمعنى العشيرة، الركن على معرفة يأتي بمعنى العشيرة، والركن ركن الجبل أيضا وهو جانبه، والركن الأمر العظيم، كما يقول كما قال القائل: لا تأذفني بركن لا كفاء له ولو تأثمك الأعداء بالرهن. وقلنا هنا الرفد، الرفد بكسر الضاء العطاء والصلة وبفتحها المصدر، ورفده أعطاه ورفده أعانه. لا تأذفني بركن لا كفاء له شيء قوي ولو أعطوك ما أعطاك الأعداء، يعني لا تجيني بهذه المصيبة بشيء قوي لا يردني ولا يمنعني من ماذا؟ من رد ذلك. ويقال للرجل الكثير العدد إنه لا يأوي إلى ركن شديد، ويقال للرجل إذا كان ساكنا وقورا إنه لرحيم، وقد ركن ركانة، ويقال فلان ركن من أركان قومه أي شريك من أشرافهم. هذا بالنسبة للغة، تعريف اللغة. والركن في الاصطلاح الشرعي، هو ما يتوقف، وتكلمنا على الاصطلاح، قلنا الاصطلاح من ايش؟ من الصلاح، أي يصلح لهذا التعريف. وقلنا هل في الاصطلاح شرعي أو العكس؟ كل شرعي اصطلاح، لما نقول الطهارة هي النظافة في شرع النظافة فهو اصطلاح صاحب فاعله، أما ليس كل اصطلاح شرعي، لأن بعض التعاريف من علم الكلام والمناطق التعاريف لا يعني لأن ما قلت اصطلاح شرعي أي شرعي فاصطلح عليه، اصطلح عليه الشرع، فهنا قيدنا اصطلاح شرعي. والركن في الاصطلاح الشرعي هو ما يتوقف عليه وجود الحكم ويكون جزءا من حقيقته. وعرفه الفقهاء من معنى التعريف الاول في الاصطلاح انه ما لا يتم الواجب الا به ويكون داخلا فيه كالركوع بالنسبه للصلاه. الركن عند الفقهاء ما لا يتم الواجب الا به، والركن يكون داخل الشيء. قال هنا جاء أتى بمثال كالركوع بالنسبة للصلاة. وفي التعريف الأول ما يتوقف عليه حكم وجود الحكم، يعني حكم الصلاة إذا كان صحيحة إذا أتى بأركانها بالركوع والسجود من أول ركن إلى آخر ركن وجد الحكم، وجد الصلاة. وإذا فرط في الأركان ولم يأتي بها قال هنا ويكون جزء من حقيقته جزء لا يتجزأ لا يتم الواجب إلا به ما يتجزأ ما ينفك عنه فالركن بهذا التعريف أو التعريف الثاني ما لا يتم الواجب إلا به وهنا ما لا يتم الإرث إلا به إذا لم يوجد الركن ما في نفسه ما هي تعريف الإرث لما قلنا باب أركان الإرث تكلمنا عن أركان والآن نتكلم عن الإرث تعريف الإرث في اللغة البقاء هذه كلها مقدمة الآن لذكر أركان الإرث تعريف الإرث في الإرث في اللغة البقاء والوارث الباقي ومنه كان تسمية المولى سبحانه وتعالى بالوارث لأنه الباقي بعد فناء خلقه لو قلنا الباقي صفة فهنا ما أثبتنا هنا أن الاسم الباقي إنما الوارث الوارث ومنه كان تسمية المولى سبحانه وتعالى بالوارث لأنه الباقي بعد فناء خلقه ويأتي بمعنى الانتقال وهو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم انتقل من ابن الأب ومن قريب إلى قريب الآية ويقول الشاعر ورثناها عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا أو متنا بارك الله ورثناها عن أبناء عن آباء صدق ورثناهن نقرأ على موجودة نحفظها ورثناها لكن كان لا كانت موجودة فتكون خطأ مستحيل ورثناهن ها مستحيل هذا الميزان ورثناها أصح خلاص ورثناهن عن آباء صدق يعني عن أصول ونورثها إذا متنا بنينا يعني نحن ورثناها عن آبائنا وأبناؤنا يرثوها عنا قال أبو عبيد الإرث أصله من الميراث إنما هو ورث فقلبت الواو ألفا مكسورة لكثرة الواو ورث كما قيل للوسادة إسادة واليكاف إكاف قال في الأعرابي الإرث في الحسب والورث في المال هذه هذا اللغة تعريف الإرث في الاصطلاح حق قابل للتجديد ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك بقرابة بينهما أو نحوها وتقدم ذلك وتقدم شرح التعريف بالتفصيل هذه مقدمة الطبق عدد أركان الإرث أركان الإرث ثلاثة وهي واحد مورث وهو الميت أو ملحق الأموال كالجنين يسقط ميتا هذا الركن الأول وقد يقول قائل كما سيأتي في وقت الشروط يعني من شروط الإرث يقول تحقق موت المورث وهنا في الركن المورث فهنا المورث أي وجود أو تحقق موته يعني ما نقول الآن التركة من أركان التركة المورث والوارث والمال المورث ثم نأتي إلى الشروط نتحقق من هذه الأمور نتحقق من حياة الوارث وموت المورث تحقيق والتحقيق يكون خارج الشيء نتحقق نربط نسأل فين ناس طريق أدلة أشياء هذه من شروط من الشروط لكن من أركانها هل ذكرها ثم من أجل محقق الإرث نبحث عنها هل فعلا مات؟ هل فعلا موجودة الوارث؟ هل يعني الجهة موجودة؟ كما سيأتي أركانها أركان الإرث ثلاثة واحد مورث وهو الميت أو ملحق بالأموات كالجنين يسقط ميتا وسيأتي التفصيل الميت أو ملحق بالأموات كالجنين يسقط ميتا يعني مرأة حامل ضربتها مرأة أو سقطت هذه المرأة أسقطتها مرأة أخرى وهي حامل فأسقطت الجنين. الجنين هي هي الآن غربة عبد أو أمة لما تواب تقدم يعني غربة عبد أو أمة كما سيأتي إن شاء الله كلام عليه في باب الشروط. فمن يرد هذا الجنين ينظر إلى مرأته فأصبح كأنه هو صاحب التريق وما تخرج على وجه الحياة فيلحق حكمه بحكم الذي كان عنده تركة ثم مات فأخذ ورثة. هذا معنى الملحق بالأموات كالجميل يسقط ميتا. أما إذا سقط حي ثم مات من جناحه دية كاملة سيأتي الكلام التفصيل. لهذا حققنا تحقيق الكلام في باب الشروط وهذا ذكر فقط. فإن وارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء كالمولود يستهل صارخا أو أي علامة تدل على حياته ثم يموت بعد ذلك ورث، لقول عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود صارخا ورث أي صحيح أو أحمد التلميذ أحمد الرغاني. وهو الحي على المورث أو الملحق بالأحياء كالمولود يستهل صارخا. رجل مات عن زوجته الحامل وعنده ورثة آخرون وهذا الوارث ربما الذي في ماذا في بطن أمه ربما يعتبر الحاج البقية الورث فينصرف حتى تضع هذه المرأة من زوجها. ربما رجل مات ترك زوجته وإخوانه فينصرف بهذا الموضوع. فإن خرج ميتا فالزوجة ترث من زوجها الثمن والباقي إخوانه. وإن خرج حيا ثم مات مع الآخر فالزوجة ترث الثمن ترث ماذا خرج حي ترث الثمن الأول ترث ربع الأول عندها خرج ميتا ترث ربع والباقي إخوان الميت. هذا مثال ما أريد أن أكثر عليكم بس مثال يوضح فقط. فإن مثلا هذا الميت صار زوجته حامل إخوانه ثم خرج بعد يعني الحمل خرج حي ثم مات بعد ساعة فالمرأة ترد من زوجها الثمن بوجود الفرع الوارث والمتركة تنتقل كلها إلى ذلك الولد هذا ثم بعد ذلك تعاد التركة من جديد. ينظر من يرده أمه وأعمامه تحولت الآن أمه وأعمامه التركة الآن انتقلت كلها للولد ولو خرج يعني ولو دقائق خرج حي صاح بكى أنه علامة حياته فيعتبر الثمن للزوجة من زوجها والباقي كله يتحول إلى الولد وإن مات بعد أن خرج. ثم نقول الأم الآن ترث هنا يعني كذا والأعمام أعمام الميت لأن أعمامها فالأم تترث هنا أخذت الثمن من زوجها وستأخذ ماذا الثلث من ابنها الثلث من ابنها والباقي لعمها تتغير. وقلنا هنا وارد وهو الحي بعد المرض أو الملحق بالأحياء الحقنا بالأحياء ترتب على الأحكام واضح هذا الكلام ما في إشكال إن شاء الله مش حبة حبة خطوة خطوة ولا يعني تخرج في إشكالات إذا هذا الذي يعني يجعل الشخص أن يدخل هذا الدروس كما قلنا يريد دروس المقدمة هو خاتمة وقت واحد يسأل هذا يفضل نفسه لا حبة حبة واحدة هذه كلها مقدمة حكمة بالإقرار يقرأ ثلاث قرن وإذا في إشكال أن أنا سأصبر نفسي وأنتم صبروا نفسكم إن شاء الله. الركن الثالث الحق الموروث وقولنا الحق أعم من قولنا المال لما نقول الحق الموروث يشمل المال يشمل الشفعة كما ذكرنا يدخل يدخل المال وغيره وغيره يدخل هو نعم كالخيار والشفعة والقصاص وتكلمنا عليها في الدرس الماضي لتعريف الرهن هذا معنى صاحبنا. كيف يكون القصاص وكيف تكون الشفعة كل واحد يأتي مثال حتى نقول لي ما قد يأتي كيف يكون حق الشفعة للبيت نعم واضح إن شاء الله، واضح جدا واضح. الذي ما حضر عن الدروس الماضية يحضر إن شاء الله ما في إشكال. ها؟ يقول شوف عمر خيار السلعة. يعني اشترى سيارة من شخص وقال لك فترة شهر يدرس السيارة هذه. نرى إذا جيدة ولا رجعتها. ما بعد يوم يقضى هذه السيارة يعني أخذ في حجته. لأولاده أن ينقل الشهر هذا. ينقل السيارة. إن قال أتم جيدة قال جيدة. إن جيدة يرد عليه. لأنه قد اتفق مع أبيه. لهم حقا. الخيار في ذلك. وكذلك الشفعة ثلاثة اتصال يقول الغناء فالوافع الغناء. وقد جمع صاحب عمدة الفارق في بيتين أركانه المحققة ثلاثة إن وجدت تحقق الوراثة مورث ووارث وحق وجد. لا ثلاثة مورث وارث حق وجد وهو المال وحق بحق هو المال. بعد الذي ذاق الحمام أو فقد حمام الموت أو فقد وحكمه بعد ذلك حكم القاضي بموته. وهذا سيأتي إن شاء الله في باب المفقود درس باب المفقود. وأنا ما أريد أقول عليكم أن ستأتيونا مثال من حواشي في نفس الكتاب وسيأتي كتاب الكتاب هذا خطأ. بل أرى أنه لا يصلح واحد درس التحفة ويجمع الحواشي من القطر والتوافق والسدور وشرح النحطي في التحفة هنا. هذا من عدم يعني ماذا من سوء التدريس يعتبر وعلى ما هي طريقة الأولين. هذا الآن التحفة مثلا درسها أو الدرومية وكل ما درس على التحفة وشيء درس على المكان حتى الغالب لما تأتي خطوة خطوة خير ما تجمع الدنيا كل ما بيها ثم المتمنة ثم كشرح المتمنة ثم القبر ثم حبة حبة واحدة واحدة لها لذة. الواحد لما يأكل حبة واحد في الأسر مرضى تبدأ له مرض لكن قليلا قليلا قليلا حتى يصل حتى يشبع عنه. وأنا أنصح إخواني لا يكثروا الحواشي في الدروس التي هي سلسلة الاعتبار سلسلة سواء كان بالعقيدة أو سواء كان باللغة أو كان بغيرها. فنريد يا إخوة حقا أن تكون طريقة تدريسنا مثل طريقة المتقدمين. حواشي زيادة يقول لك الحواشي تغطي النقص عند المدرس كانت الحواشي تغطي النقص عند المدرس ما هو الاعتبار عند ميزة أن يكون عنده نقص في المادة يحاول يكثر وقالوا وكذا وكذا وكذا تحصل في مكانها يعني يخرج عن أصل الأصل الذي الأصل الذي يدرس. فبعضهم كنت المطلوب سعبوس يشتبوا قال فلان ما أتينا الفوائد والحواشي إلا صاحبها طيب إلا شيء لازم لابد من فتح كلمة ومعناها وفاحها فلا بس أو أتى بشروط ونقص فيها ويوفي شروط فلا بس الشيء الذي يحتاج. قال في البرهانية ووارث مورث ووارث مورث موروث أركانه ما دونها تويل. وارث مورث موروث وهو المال أو الحق الموروث فلا بس وارث مورث عندكم ايش مورث مورث نقص مو ايش مورث وارث مورث وهو الحي بعد بعد المورث ومورث مورث هو رقبه مستقيم وقلنا مورث هي لك غيره مورث ها؟ ليش؟ ليش؟ مستقيم هذه أركان الثلاث. ولو قلنا أيضا مورث هذا ما أسمى مستقيم المرة هي لك وغيره وهي مشكلة ثلاثة هذه فهم قال هذه الموضوع أيضا الوارث هو المال هو المال هذا الموضوع وهو المال. الآن هذه الأركان الثلاثة الأركان الثلاثة واضح يا أخوة الأركان الثلاثة وارث تحقيق ستة شروط هذا هو الفرق هل يشرع؟ ما هي أركان الشرع وشروط تحقيقا؟ في حالها الآن يأتي فيها التحقيق. الأخوة التي يعني مثل الكتاب